هل استماع الأغاني سبب لضعف الأمة؟ نعم، لأن الأمة تهزم بذنوب أفرادها، الأمة تهزم بذنوب أفرادها، فلا بد أن نترك الذنوب حتى ننتصر.